بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صاحب البيت أحق بالإمامة. طيب، إذا لم يكن ممن يصح الاقتداء به؟ جميل، فليس أحق إذا لم يكن ممن يصح الاقتداء به. طيب، لو أن السلطان حضر في بيت أحد، فهل هو أحق بالإمامة؟ إيش رأيكم؟ ها؟ لا، البيت صاحب البيت أحق، لكن إمام المسجد إمام الراتب السلطان أحق منه. طيب، لو أن شخصا استأجر بيتا وعزم مالك البيت، أيهما أحق؟ المستأجر أحق. لما؟ لأنه هو المستحق للمنفعة وهو الذي يستوفيها. واضح هذا؟ ما يأتي يقول أنا صاحب البيت وأنا صحيح أنت صاحب البيت، لكن أنا الذي أستوفي المنفعة فأنا أحق بالإمامة فيها. طيب، إيش يتحمل الإمام عن المأموم؟ القراءة، سترة. إيش معنى السترة؟ ستر العورة. طيب، سجود السهو، ذكروا السترة، ذكروا القراءة أيضا، ها، سجود التلاوة، ها، التشهد الأول إذا سبق بركعة. طيب، ما أدرك المسبوق من الصلاة؟ إيش المذهب يقولون، أولها ولا آخرها؟ آخرها. وذكرنا الصواب في هذه المسألة بما يغني عن الإعادة إن شاء الله. نقرأ بإذن الله في كلام المصنف. وقفنا عند الفصل. قال المصنف ابن بلبان رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في أحكام الإمامة وما يتعلق بالإمام وعلاقته بالمأموم، على ما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. الحنابلة رحمهم الله عندهم أن الأقرأ يقدم على الأفقه، فلو جاءنا شخص قارئ للقرآن يقرأه قراءة جيدة وأداء جيدا ولديه حفظ في القرآن، فإننا نقدمه على الفقيه الذي ليس بأقرأ. ودليل الحنابلة في هذا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقول المصنف هنا الأقرأ، أي أنه أقرأ من غيره، فلو وجد قارئ وأقرأ فنقدم من؟ نقدم الأقرأ. والأقرأ في مذهب الحنابلة رحمهم الله يشمل شيئين: يشمل الأكثر حفظا، ويشمل الأجود قراءة. فلو أن شخصا جاءنا وحفظه كثير لكن غيره أجود قراءة منه، فيقدم من؟ يقدم الأجود قراءة. فإذا استويا في الحفظ في مقدار الحفظ فإننا نقدم الأجود قراءة. واضح؟ لكنهم يشترطون أيضا شرطا آخر: العالم فقه صلاته، بمعنى أنه يعلم أركانها وواجباتها وشروطها ونحو ذلك مما يجب فيها، ويعلم أحكام السهو لو عرض له عارض في صلاته. فاشترط المصنف رحمه الله وصفين: أن يكون أقرأ، وأن يكون عالما بفقه صلاته. فإن هذا يقدم على الفقيه. لو جاءنا مثلا فقيه في المعاملات المالية، في المعاملات المالية وأحكام المعاملات، وعندنا قارئ ولديه علم بفقه صلاته، وذاك الفقيه الذي لديه سعة فقه ليس بأقرأ، فنقدم من؟ نقدم الأقرأ. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن الأقرأ الذي يعلم فقه صلاته يقدم على الأفقه. وهناك رواية في المذهب أن الأفقه يقدم على الأقرأ، لأن الأقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان هو الذي يحفظ والذي يفقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عندما قال: يا أم القوم أقرأهم، مقصوده بذلك الأحفظ، ومقصوده بذلك الأفقه. ولذلك كان الصحابة يقولون: لا نتعدى أو لا نعدو 10 آيات من القرآن حتى نحفظها ونعلم أحكامها. فالأقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفقه. ولذلك فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى ترجيح الرواية الثانية في المذهب، أن الأفقه يقدم على الأقرأ. لأننا لو قلنا نأتي مثلا بالشخص الأقرأ الذي لا يعلم الحكم الشرعي لو عرض له شيء في صلاته، هذا سيدخل الناس في إبطال عبادتهم لو أنه حصل له عارض ولا يعلم كيف يتصرف معه من ناحية شرعية ولا يعلم كيف ينزل الحكم الشرعي على هذا العارض الذي عرض له. وعلى كل حال فظاهر اللفظ أعني لفظ الحديث يؤيد المذهب يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإن جئنا إلى كنه المسألة وحقيقتها قلنا إن الأفقه يقدم إذا كان معه ما يجزئ من القرآن. يعني مثلا نقول شخص لديه فقه هذا إذا تصور هذا يعني عالم فقيه لكنه لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة مثلا، في هذه الحالة على الرواية الثانية نقدمه لأنه أفقه. واضح؟ هذا إذا تصور، وإلا لن تجد عالما يكون فقيها بهذه السعة وهو أفقه من غيره وليس معه من القرآن إلا المجزئ. فعلى كل حال الأحوط في هذا هو المذهب أننا نقدم الأقرأ العالم فقه صلاته على الأفقه، فهذا هو الأحوط إن شاء الله أخذا بظاهر اللفظ أعني لفظ الحديث. قال الأقرأ العالم، الأقرأ لإيش؟ الأقرأ لكتاب الله. قال الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. ظاهر العبارة هنا في أفعل التفضيل عندما يقول أولى يدل على أننا لو قدمنا الأفقه مع وجود الأقرأ العالم فقه صلاته فإن الصلاة صحيحة. واضح صورة المسألة؟ وهذا لا غبار عليه أن الصلاة صحيحة، إنما الكلام هنا في من هو الأفضل. والحنابلة رحمهم الله أو الفقهاء عموما عندما يتكلمون عن مسألة من هو الأولى في الإمامة نظرا لعظم الإمامة وعظم هذا المنصب، ولأن الإمامة قدوة، وأيضا نعلم من هو الأفضل للفصل عند التنازع، لأنه قد يحصل منازعة بين فلان وفلان كلهم يريدوا أن يكون إماما خاصة إذا كانت هناك وظيفة مثلا، فكل منهم يريد أن يكون إماما، فإذا فصلت وقلت أنت يا فلان أحق بالإمامة هكذا سيكون نوعا من التحكم أو ضربا من التحكم. فيفصل العلماء ويبينون مثل هذه الأحكام لفوائد منها فصل الخصومة لو أن ذلك حصل. وعلى كل فقد ذكر المصنف هنا شيئين مما يقدم به الإمام على غيره، وهناك تفاصيل و درجات أخرى ومراتب أخرى يذكرها الحنابلة في مطولاتهم يرجع إليها من أحب. قال المصنف رحمه الله ولا تصح خلف فاسق. ولا تصح ما هي؟ الصلاة. يقول المصنف إن الصلاة فرضها ونفلها لا تصح خلف الفاسق، والفاسق كما هو معلوم هو الخارج عن الطاعة، لأن الفسوق مأخوذ من الفسق، والفسق هو خروج الشيء عن أصله. تقول مثلا فسقت الثمرة من قشرها أو عن قشرها، أي خرجت منه. ولذلك فالفاسق هو الخارج عن سبيل طاعة الله، والفاسق كما هو معلوم ضد العدل، والعدل من هو؟ العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالعلماء رحمهم الله يذكرون أن الفاسق هو الذي يأتي الكبيرة، والكبيرة معلوم حدها فيما سبق معنا من المجالس، أو يصر على صغيرة. وبعض العلماء رحمه الله ينتقد مسألة الإصرار على الصغيرة ويقول إن ذلك لا يعتبر من الفسوق، لأن كثيرا من الناس قد يحصل منهم مثل هذا، ولو حكمنا بفسق من كان هذا حاله لحكمنا بفسق كثير من الناس، لكن الإصرار عليها يدل على فسقه على القول الأقرب إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله يقول لا تصح الصلاة خلف فاسق، فأفادنا أن صلاة الفاسق في نفسه صحيحة أو باطلة؟ صحيحة، فصلاته لنفسه صحيحة، لكن البحث هنا في إمامته لغيره. فلو أن هذا الفاسق تقدم الناس وصلى بهم فظاهر عبارة المصنف أنه لا تصح إمامته، ولذلك فصلاة المصلين خلفه صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، سواء كان فسقه من ناحية الاعتقاد أو من ناحية الفعل. فرافضي مثلا فاسق من ناحية المعتقد، هذا على المذهب لا تصح إمامته. شخص مثلا يمارس شيئا من الكبائر كالزنا والعياذ بالله أو السرقة ونحو ذلك فإنه يعتبر فاسقا. فبأي شيء كان الفسق سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون لا تصح إمامته، ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها بعض الأحاديث أنه لا يؤمن فاجر مؤمنا، وهذا الحديث في ثبوته نظر. وأيضا يقولون إن الفاسق دون المتقي أو دون التقي، ولا يكون الإمام دون المأموم في الرتبة، بل يجب أن يكون الإمام أعلى من المأموم في الرتبة نظرا لأنه يقتدى به. ويقولون إن الصلاة أمانة والفاسق لا يؤتمن. فعلى كل هذا هو ظاهر مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الفاسق لا تصح إمامته، وظاهر كلامهم رحمة الله عليهم سواء كان ولي أمر أو غير ولي أمر، فلا تصح صلاته أو إمامته فيما يتعلق بالصلوات المكتوبة الخمس. سيستثني الحنابلة الجمعة والعيد كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. وهناك رواية في المذهب أن إمامة الفاسق تصح إذا كان ممن يصح الاقتداء به، بمعنى أنه يؤدي الصلاة على وجهها وفسقه على نفسه، ولا بد أن يقيد هذا بما إذا كان فسقه لا يتعلق بأمر في الصلاة. فلو أنه مثلا يترك شرطا من شروط الصلاة كستر العورة مثلا، فإذا تعمد ذلك فإنه يعتبر فاسقا بهذا. وهل تصح صلاته؟ لا تصح، لا تصح لا له ولا لغيره، لا سيما إذا كان المأموم يعلم أنه ترك مثلا الشرط الفلاني من الشروط التي لا يختلف فيها فيما يتعلق بالصلاة. فالصواب إن شاء الله هو الرواية الأخرى في المذهب أن إمامة الفاسق تصح إذا كان فسقه لا يتعلق بأمر في الصلاة. لو أنه مثلا جاء وشرب الخمر في الصلاة، ها ايش رأيكم؟ ما يجوز هذا ولا تصح إمامته. وعلى كل فالصواب هو الرواية الأخرى كما أسلفنا. والدليل على ذلك أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته إلا ما استثناه الدليل. وجه آخر في الاستدلال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور، والغالب عليهم الفسق. صلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة، لما صلى بهم صلاة الفجر وانصرف قال أزيدكم، كان رجل يشرب الخمر، قال أزيدكم؟ قال ما تزيدنا لا زادك الله، ما زلنا معك في زيادة. فرفع أمره إلى عثمان رضي الله عنه، وشهد الشهود بأنه شرب الخمر، منهم من شهد أنه تقيأها ونحو ذلك، فأمر عليا أن يجلده، وأمر علي الحسن بن علي أن يجلده، فقال له واللي حارها من تولى قارها في القصة المعروفة. فغضب علي رضي الله عنه وأمر عبد الله بن جعفر وأقاموا عليه الحد. على كل صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف أئمة الجور، صلى ابن عمر خلف الحجاج، والحجاج معلوم فسقه ظاهر، بل جاء في ذلك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة خلف أئمة الجور أن الإنسان يصلي لنفسه، فإذا حضرت الصلاة فصل معهم فإنها لك نافلة، فدل على أن إمامتهم صحيحة. واضح؟ خلاصة الأمر أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن إمامة الفاسق لا تصح. فلو أنك صليت خلف فاسق فعلى المذهب يلزمك أن تعيد الصلاة. واضح؟ طيب لو أنك قمت في الصف خلف هذا الفاسق ونويت الانفراد ووافقته في الأفعال، على المذهب تصح صلاتك ولا يلزمك الإعادة، لكن تصح إيش؟ منفردة، لا تصح جماعة. واضح؟ هذا خلاصة الأمر في هذه المسألة. قول المصنف هنا ولا تصح خلف فاسق، أفادنا أنك لو صليت خلف نائب الفاسق وهو عدل فإن صلاتك صحيحة. وأفادتنا هذه العبارة من باب أولى أن الصلاة خلف الكافر صحيحة أو باطلة؟ لا تصح. فإذا كانت الصلاة خلف الفاسق لا تصح على المذهب، فمن باب أولى أنها لا تصح خلف الكافر. والحنابلة رحمه الله هذا من أدلتهم أنهم قاسوا صلاة الفاسق على صلاة الكافر، قالوا كما لا تصح خلف الكافر فلا تصح خلف الفاسق، لكن هذا القياس لا يخلو من نظر. وعلى كل فالصواب في هذه المسألة ما أسلفنا ذكره. قال المصنف رحمه الله إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. استثنى الحنابلة الجمعة والعيد فإنها تصح خلف الفاسق، يصح أن تأتي إلى المسجد الذي فيه إمام فاسق وتصلي معه الجمعة، يصح أن تأتي إلى المصلى الذي إمامه فاسق وتصلي خلفه، وهذا على المذهب. لكنهم يشترطون أن تتعذر الجمعة والعيد خلف غير هذا الفاسق. مثلا نقول نحن في بلد ليس فيه إلا مسجد واحد ويصلي الجمعة فيه إمام فاسق، تقول الحنابلة صلي معه. لماذا؟ لأنه تعذر أن تصليها خلف غيره، أي غيره ممن هو ليس بفاسق، هذا هو المقصود بالعبارة. وكذلك العيد، لو أنك وجدت في القرية مسجدا آخر إمامه عدل فإنك لو صليت خلف هذا الفاسق الجمعة لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لم تتعذر الصلاة خلف غيره. وكذلك يقال في العيد، واضح؟ قول المصنف هنا إلا في جمعة وعيد، أي فتصح الصلاة خلفه، وذلك حتى لا تفوتك الجمعة، لأن الجمعة لو فاتتك فإنك لا تقضيها على الصورة التي تصلى بها الجمعة. لكن صلاة الظهر مثلا لو لم يكن في القرية إلا مسجد واحد هو الذي يصلي فيه الإمام المكتوبة وهو إمام فاسق، على مذهب الحنابلة أنك لا تصلي معه، إيش البديل لك؟ ها؟ أن تصلي وحدك. لماذا؟ لأنك إذا صليت الظهر وحدك فإنك ستؤديها أو تقضيها على نفس الصورة التي تؤدى بها صلاة الظهر. وكذلك يرون أن الجمعة والعيد من مناصب الولاية، لأنهم في القديم كان الإمام أو الخليفة أو الولي الأمر هو الذي يصلي بالناس. أما الآن في زماننا لو صلوا فخير وبركة إلا من رحم الله، فليس في زماننا من يصلي بالناس من الأئمة الذين هم ولاة الأمر. لكن في القديم كانت الجمعة والعيد خاصة لا يصليها إلا ولي الأمر أو نائبه، ولذلك فهي من مناصب الولاية، فيستثنيها الحنابلة رحمهم الله للتعليلات التي سبق معنا ذكرها. قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، فمفهوم العبارة أنه لو تيسر أن تصلي الجمعة والعيد خلف إمام ليس فاسقا فإنك لو صليتها خلف الفاسق فإنها لا تصح، واضح؟ طيب لو تعسر ذلك، لم يتعذر لكنه تعسر، ها في مشقة مثلا عليك في مكان آخر، أو تخاف مثلا على نفسك لو أنك غبت عن الصلاة، هذا الإمام أو هذا الولي الأمر بطاش جائر، لو أن فلانا غاب من الناس يقول هذا هاتوه، ففي هذه الحالة إذا كان سيترتب عليك ضرر فإنك تصلي ولا بأس بذلك. هذا فيما يتعلق بالجمعة. أما الحنابلة فيما يتعلق بالمكتوبة المذهب عندهم فيه شيء من التشديد. قال المصنف رحمه الله إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. بعد أن بين لنا المصنف رحمه الله حكم إمامة الفاسق بدأ يبين لنا أو يستطرد في بعض الأنواع الذين لا تصح إمامتهم. يقول المصنف هنا ولا إمامة من حدثه دائم، أي لا تصح إمامة من حدثه دائم. سبق معنا أن الذي حدثه دائم كمن به سلس البول مثلا، يستمر عنده البول ولا يستطيع أن يمنعه ولا أن يقطعه، بمعنى أنه يستمر طيلة وقت الصلاة ولا ينقطع، ولو أنه جعل له شيئا من الموانع التي تمنع خروجه من العضو فإنه لا يمتنع. وسبق معنا الكلام عن كيفية طهارته بما يغني عن إعادته في هذا المقام. وهنا يتكلم المصنف رحمه الله عن صحة إمامته. يقول المصنف إن إمامته لغيره لا تصح، فأفادنا أن صلاته لنفسه صحيح، لأن هذا الخلل وهذا الحدث الذي فيه خارج عن إرادته، فصلاته تصح لنفسه إذا قام بالطهارة على الوجه الذي سبق معنا بيانه وتفصيله في مجالس الطهارة. لكن إمامته لغيره لا تصح. لماذا؟ قالوا لأنه معذور في نفسه لوجود الحدث نظرا لأنه أمر خارج عن الإرادة، لكن إمامته لغيره لا تصح خاصة إذا لم يكن هذا المأموم مبتلا بمثل هذا الحدث. لماذا؟ لأن الإمام يكون في هذه الحالة دون المأموم في الرتبة. إذن عندنا صور في هذه المسألة، من به حدث دائم يكون إماما لمن به حدث دائم، من به حدث دائم يكون إماما لشخص ليس مبتلا بهذا الحدث الدائم. على مذهب الحنابلة إذا صلى بمن هو مثله فإن صلاته صحيح. لماذا؟ لأنهم يتساوون، فليس هناك أفضلية للمأموم على الإمام. لكن لو صلى من به حدث دائم بمن ليس به حدث دائم فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون إن صلاته لا تصح، أعني إمامته لا تصح. لماذا؟ لأن المأموم أعلى رتبة من الإمام، والواجب أن يكون الإمام أعلى مكانا ومحلا من المأموم، واضح؟ هذا هو المذهب. والصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن من به حدث دائم إذا كان هو الأقرأ العالم فقه صلاته فإن إمامته بمن هو أعلى منه، أعني ليس به حدث دائم، أن إمامته تصح لعموم الدليل يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن هذا الحدث مبتلى به هذا الرجل لا ينقص عدالته ولا يخرم مروءته وهو خارج عن إرادته، ولأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره أو بغيره إلا ما خصه الدليل، ولا دليل يدل على أن إمامة من به حدث دائم لا تصح. إذن فالصواب هو الوجه الآخر في المذهب إن شاء الله أو الرواية الأخرى أن إمامة من به حدث دائم صحيح، هذا إذا كان يؤم من ليس به حدث دائم، أما من به حدث دائم لا إشكال حتى على المذهب أن صلاته به تصح أو إمامته به تصح. قال المصنف رحمه الله: ولا إمامة من حدثه دائم، أي ولا تصح إمامة من به حدث دائم كمن به سلس البول أو به مثلا استطلاق الريح أو الغائط أو له جرح مثلا لا يرقى والدم كما سبق معنا نجس على المذهب. قال المصنف رحمه الله: وأمي، يعني لو صلت به أمه لا تصح صلاته؟ هل المقصود هذا بالعبارة؟ لا، ليس هذا المقصود، وإن كانت ستأتي معنا أن المرأة لا تصح أن تأم الرجل. المقصود به هنا الأمي، والأمي كما هو معلوم هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا من حيث اللغة، إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، وذكر الله عز وجل ووصف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمي. وعلى كل فالمراد في لغة العرب بالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن المقصود به هنا من لا يحسن الفاتحة. والأمي يقولون إنه منسوب إلى الأم بمعنى أنه على حالته التي خرج عليها من بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فمن مكث لا يعلم شيئا فهو أمي على الحالة التي خرج بها من بطن أمه، واضح؟ ومنهم من ينسبه إلى أمة العرب، إن أمة أمية. وعلى كل يهمنا هنا تعريف الفقهاء رحمهم الله للأمي، يقولون من لا يحسن الفاتحة، وقوله من لا يحسن يشمل الذي لا يحفظها والذي لا يحسن قراءتها. شخص عندنا لا يحفظ الفاتحة، طيب نقول له اقرأها من المصحف، يقول أنا ما أقرأ. فيشمل عدم إحسانه هنا صورتين، يشمل عدم حفظه ويشمل عدم قدرته على قراءتها من المصحف. فالمصنف رحمه الله يقول إن الأمية لا تصح إمامته، بمعنى أنها لا تصح إمامته بغير الأمي. فلو جاءنا مثلا شخص قارئ وقدمنا عليه أميا فإن إمامته لا تصح، لكن لو قدمنا أميا بأمي تصح إمامته. فجميع الأشياء التي سيأتي معنا ذكرها الضابط فيها عند الحنابلة أن من عجز عنها لا تصح إمامته بمن ليس بعاجز عنها، هذا هو الضابط فيها حتى ما نطيل كثيرا في التعليق على الصور التي يذكرها المصنف. إذا كنت عاجزا عن ركن في الصلاة أو واجب في الصلاة أو شرط في الصلاة فإن إمامتك على المذهب لا تصح بمن هو قادر على ذلك. لماذا؟ العلة عندهم أن المأموم يكون في هذه الحالة أعلى من الإمام ولا تصح إمامته به أو اقتداؤه به. قال المصنف رحمه الله: وأمي، أي ولا تصح إمامة الأمي. وهو، من هو الآن؟ سيعرف لنا من هو الأمي. قال: من لا يحسن الفاتحة، والفاتحة معروفة. طيب من لا يحسن بعض الفاتحة، أمي أو ليس بأمي؟ كذلك من لا يحسن الفاتحة أو لا يحسن بعضها. قال: أو يدغم فيها حرفا لا يدغم. وكذلك الأمي هو الذي يدغم حرفا في الفاتحة لا يدغم، مثلا يأتي يقول الحمد لله رب العالمين يدغم الهاء في الراء مثلا، لأنها ليست متقاربة لا في المخرج ولا متماثلة، ففي هذه الحالة يدغم هذا في هذا. قال المصنف: هذا أمي ولا تصح إمامته. لماذا لا تصح إمامته؟ لأنه يلغي واحدا من الحروف التي أدغمها، وسبق معنا أن من أسقط حرفا واحدا من الفاتحة متعمدا فإن صلاته لا تصح. وعلى كل فالمصنف رحمه الله يقول هنا إنه يدغم حرفا لا يدغم، فلو أنه أدغم حرفا يدغم، نتصور مثلا في غير الفاتحة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فأدغم مثلا الدال في الجيم، لقد جاءكم. لو أن مثل هذا موجود في الفاتحة فعبارة المصنف مفهومها أنه أدغم حرفا يدغم في بعضه وعلى كل. فخلاصة الأمر في هذه المسألة أن من أدغم حرفا في الفاتحة مع غيره بحيث أنه أسقط حرفا منها فإن إمامته لا تصح. قال المصنف رحمه الله: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. يلحن في الفاتحة، يقول المصنف إذا لحن، واللحن كما هو معلوم هو الخطأ في الإعراب أو تغيير الحركات التي على الكلمات سواء كان تغييرا صرفيا أو نحويا، المهم والشرط فيه أنه يحيل المعنى، وإحالة المعنى أنه يغير المعنى. فقوله مثلا صراط الذين أنعمت، هذا أحال المعنى أو لم يحل؟ أصبح هو المنعم. أو صراط الذين أنعمت أصبح مخاطبا مؤنثا. فمثل هذا يقول المصنف إن إمامته لا تصح ويعتبر أميا حتى ولو كان أستاذ دكتور في مجال آخر فهو أمي، من لا يحسن الفاتحة فإنه يعتبر أميا. ولذلك كم من الأميين في هذا الزمن إلا من رحم الله. وعلى كل، فخلاصة الأمر أنك إذا لحنت لحنا يحيل المعنى في الفاتحة فإن إمامتك لا تصح. أفادنا المصنف أو مفهوم العبارة أن من لحن في الفاتحة لحنا لا يحيل المعنى فإن إمامته تصح. مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، مثلا فتح كلمة الحمد وفتح رب وفتح غيرها مما ليس بمنصوب، ففي هذه الحالة هذا لحن لا يحيل المعنى، لكنه إن تعمده فصلاته باطلة حتى وإن كان لا يحيل المعنى، لأنه ليس بقرآن على هذه الصفة، ليس بقرآن، فأصبح مثل إيش؟ مثل كلام الناس، وكلام الناس مبطل للصلاة. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. وهذا عائد على جميع الصور السابقة، فمن به حدث دائم تصح إمامته بمن به حدث دائم لأنه مثله. واضح؟ طيب، والأمي تصح إمامته بالأمي، الذي لا يحسن الفاتحة تصح إمامته بمن لا يحسن الفاتحة، والذي يدغم فيها حرفا، وهكذا. فكل هذه الصور التي سبق معنا ذكرها إذا تقدم إمام بمثله فإنه في هذه الحالة تصح صلاته. والعلة عندهم أن الإمام والمأموم قد تساويا في المنزلة فلا يؤثر ذلك على إمامته به. قوله إلا بمثله ظاهره أنها تصح وإن كان هذا المأموم يستطيع أن يأتم بشخص آخر هو أكفأ منه وأعلى منه، هذا هو ظاهر العبارة. وإن كان هذا الظاهر مرادا ففيه نظر. واضح الصورة؟ لو أن مثلا شخصا أميا يستطيع أن يقتدي بمن ليس بأمي، فظاهر العبارة أنه لو صلى هذا الأمي الذي يمكنه الاقتداء بغير الأمي، لو صلى خلف أمي فإن صلاته تصح. وهذا الظاهر إن كان مرادا فإن الوجه الآخر في المذهب أن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه استطاع أن يقتدي بمن هو أكفى. وعدم صحة صلاة من سبق معنا ذكره إذا كان يمكنهم أن يصححوا من حالهم ولم يفعلوا. مثلا الأمي يستطيع أن يحفظ فيقول أنا لن أحفظ، في هذه الحالة نقول إمامتك لا تصح. لكن لو أننا مثلا دخل علينا وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة وليس معه وقت يحفظ فيه الفاتحة، في هذه الحالة إيش نقول؟ تصح إمامته بمثله. واضح؟ ففي مثل هذه الصور نقول المقام مقام ضرورة، فيما إذا لم يستطع هذا الأمي وهذا الذي لا يحسن الفاتحة أن يصحح من حاله وأن يكون أكمل. أما إذا استطاع ولم يفعل فإن صلاته لا تصح، أعني إمامته لغيره لا تصح. وكذلك في مسألة ما يتعلق بالإدغام، إدغام الحروف ونحو ذلك، كمن يأكل الحروف كما يقال، مثلا لسرعته يخفي بعض الحروف، فكذلك الحنابلة رحمهم الله يعطونه نفس الحكم الذي سبق معنا ذكره. نعم، إيش؟ نحن نتكلم عن المذهب الآن بغير مثله. في المذهب ظاهر المذهب هذا. نعم، الإدغام كما هو معلوم هناك إدغام كبير وهناك إدغام صغير. ذكر المصنف قيدا قال يدغم حرفا لا يدغم، بمعنى أنه ألغى حرفا هنا، فهنا ألغى حرفا من الحروف. لله رب العالمين أبعد الهاء والراء، في هذه الحالة صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه أسقط حرفا عمدا من الفاتحة. لو أنه أدغم حرفا يتصور فيه أنه يدغم مع غيره، في هذه المسألة يخرج عن القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله وكذا من به سلس بول. هذه الصورة التي ذكرها المصنف هي داخلة فيما سبق معنا ذكره في من كان حدثه دائما. فإما أن المصنف رحمه الله أفردها لأن من به سلس البول لا تصح صلاته حتى بمثله فيصلي منفردا، ولكن هذا الظاهر يغلب على الظن أن المصنف لا يريده، فلعل المصنف كررها إما سبق قلم وإلا فإنها داخلة في قوله من حدثه دائم. قال المصنف وكذا، أي ويأخذ نفس الحكم السابق أصحاب الصور التي سيأتي معنا ذكرها. قال وكذا من به سلس بول، وكذا من به سلس غير البول كالريح والغائط والدم ونحو ذلك. قال وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها. يقول المصنف إن من عجز عن الركوع أو عجز عن السجود أو عجز عن غيره من الأركان كالرفع من الركوع مثلا أو الاعتدال عنه أو الاعتدال عن السجود والرفع منه، فإن إمامته لا تصح بمن هو قادر على أن يأتي بهذه الأركان. المصنف ذكر الركوع والسجود والقعود ونحوها، لم يذكر القيام، لأن القيام سيأتي للحنابلة فيه تفصيل آخر. فقوله إن من عجز عن الركوع أو عجز عن السجود فإن إمامته لا تصح إلا بمثله. أما لو جئت وأنت قادر على الركوع واقتديت بإمام ليس قادرا على الركوع، مثلا عنده ألم في الظهر أو ألم في الركبة مثلا، أو لديه ما يعوقه عن الركوع أو لديه ما يعوقه عن السجود مثلا، سوى عملية في العين ولا يستطيع أن يسجد، الطبيب يمنعه من السجود خاصة مع قرب العملية، فالحنابلة رحمه الله يقولون لا يصح الاقتداء به. لماذا؟ للعلة السابقة التي سبق معنا ذكرها، أن المأموم في هذه الحال أكمل من الإمام فلا يصح اقتداؤه به. والصواب في هذه المسألة أن إمامة العاجز عن الركن تصح بمن هو قادر عليه، خاصة إذا لم يكن عجزه عجزا دائما، بمعنى أنه عجز طارئ أصيب بإصابة مثلا عاقته عن الركوع أو عن السجود فيصح. طيب لو أومأ الإمام إيماء بالركوع، نومئ نحن أو نركع ركوعا تاما؟ ها؟ الصواب في هذه المسألة أننا نركع ركوعا تاما، لأننا لن نخالف هيئة الإمام في هذه الصورة بخلاف القيام والقعود كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله. فإذا أومأ الإمام العاجز عن الركوع فإن المأموم يركع ركوعا تاما، وإذا أومأ الإمام العاجز عن السجود فإن المأموم يسجد سجودا تاما. واضح؟ قال أو اجتناب نجاسة أو استقبال. وكذلك العاجز عن اجتناب النجاسة أو عاجز عن استقبال القبلة، بمعنى أنه عاجز عن شرط من شروط صحة الصلاة، فإن المصنف رحمه الله يقول لا تصح إمامته بغيره إلا من كان مساويا له. ففي هذه الحالة يقول المصنف من عجز عن اجتناب النجاسة، ويشمل أيضا من عجز عن إزالة النجاسة الموجودة عليه، فالحكم نفس الحكم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول العاجز عن اجتناب النجاسة لا تصح إمامته إلا بمثله، والعاجز عن استقبال القبلة لا تصح إمامته إلا بمثله. وعلى كل حال فإذا كان عجزه عجزا واضحا فإننا في هذه الحالة نقول خاصة بما يتعلق بإزالة النجاسة أن إمامته تصح بغيره. وأما مسألة الاستقبال مثلا صورتها أن تأتي تزور مريضا مثلا في المستشفى، وفي هذه الحالة المريض في جهة إلى غير جهة القبلة، وأنت لا تستطيع أن تحرك السرير مثلا أو أن توجهه إلى القبلة وتريد أن تقتدي به، مثلا جئت به وهو عالم ولا تحب أن تتقدمه إماما، في هذه الحالة الحنابلة يقولون إذا كان متوجها إلى غير القبلة فإن إمامتك به لا تصح. وكلامهم فيما يتعلق باستقبال القبلة كلام مستقيم لا غبار عليه، لأن استقبال القبلة آخذ من غيره من الشروط خاصة فيما يتعلق باجتناب النجاسة، لا سيما أنك في هذه الحالة تستطيع أن تتقدم إماما بهذا المريض وتصلي به وهو يسقط عنه شرط استقبال القبلة نظرا لوجود العجز. قال المصنف رحمه الله: ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته. هنا في هذه الجملة ذكر المصنف لنا العاجز عن القيام. خلاصة كلام المذهب في هذه المسألة أن العاجز عن القيام لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا في حالة واحدة، وهي في حالة الإمام الراتب، وهو إمام المسجد الراتب الدائم فيه، بشرط آخر: إذا رجيت زوال علته. جئنا إلى المسجد وإمامنا ما شاء الله مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يجوز أن يصلي بنا وهو قاعد، مع أنه عاجز عن الركن ونحن قادرون على الإتيان به. فالعلة التي يذكرها الحنابلة فيما سبق متوافرة هنا. الآن المأموم أكمل من الإمام أم لا؟ أكمل لقدرته على القيام، والإمام عاجز عن القيام، لكن الحنابلة يقولون إمام الحي يستثنى من هذا. لماذا؟ قالوا لأن إمام الحي يختلف عن غيره. نحن لو فتحنا الباب ليتقدم غير إمام الحي فإن في هذا افتياتا وتقدما عليه في سلطانه، فيشترطون أن يكون الإمام راتبا، ويشترطون شرطا آخر أن يرجى زوال علته، بعبارة أخرى أن عجزه عن القيام ليس عجزا دائما، بمعنى مثلا ليس كبيرا في السن نقول هرم، لأننا لو قلنا إن العاجز عجزا دائما يصح إمامته بغيره، فمعنى هذا إيش؟ أنه سيصلي دائما جالسا، وسنصلي نحن خلفه جلوس، وسنصلي خلفه جلوسا. واضح الأمر؟ فالحنابلة يشترطون شرطين في الصورة التي يستثنونها: أن يكون إماما راتبا، وأن يكون عجزه ليس عجزا دائما، بمعنى أنه يرجى زوال علته. فإذا لم ترجى زوال علته فإن حكمه كحكم غيره. لو أن الإمام الراتب شيبة كبير هرم، في هذه الحالة الحنابلة يقولون هو عاجز عن القيام، فالمأموم أكمل منه، الواجب عليه إيش؟ إما أن يعتزل، وإما أن يستخلف غيره. أما أن يستمر فالحنابلة يقولون لا. فالحنابلة رحمه الله يقولون الإمام الراتب يجوز. لماذا؟ يستدلون لذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالصحابة وهو شاك جالسا، قالوا: فدل على أن الإمام الراتب يجوز أن يتقدم المأمومين إذا كان عاجزا عن القيام. واضح؟ طيب نقول: وفي الحديث هذا الذي تستدلون به ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عاجزا عن الركوع؟ لم ينقل أنه ركع، فلماذا تقولون إن العاجز عن الركوع لا تصح إمامته بالقادر على الركوع؟ على كل كلام الأصحاب في هذا فيه نظر واضح، والصواب في هذه المسألة أن إمام الحي كغيره، فإذا كان عجزه عجزا دائما فإننا نوافق الحنابلة في هذا لا إشكال، وإذا كان عجزه عجزا طارئا فإن إمامته تصح كما تصح إمامة الإمام الراتب، لأن الحديث إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هل قال إذا كبر إمام الحي فكبروا أو إذا كبر غير إمام الحي فلا تكبروا؟ وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون، فرق بين إمام الحي وغيره؟ الأدلة لم تفرق بين إمام الحي وغيره، فالحكم واحد في إمام الحي وفي غيره من الأئمة. فخلاصة الأمر أن الإمام إذا عجز عن القيام فلا يخلو من حالتين: إما أن يبتدئ الصلاة عاجزا ففي هذه الحالة نقول نصلي خلفه جلوسا. واضح؟ إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل في أثناء الصلاة فإنه يصلي قاعدا ونحن نصلي قياما. الحنابلة في مشهور المذهب يقولون لو أن الإمام صلى من بداية الصلاة جالسا فإن لنا أن نصلي قياما، بمعنى أنه لا يجب علينا أن نصلي جلوسا. والوجه الآخر في المذهب هو الصواب، أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإننا نصلي جلوسا. ولذلك يلغز بها بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون مكلف صلى الفرض قائما وبطلت صلاة. إيش صورتها يا عبد الله؟ ها؟ أي نعم، صلى بعد إمام أو خلف إمام ابتدأ الصلاة جالسا وصلى وهو قائم، لأن الواجب عليه أن يجلس، الأمر في هذا واضح. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الصحابة قياما أشار إليهم أن يجلسوا، فإذا صلى الإمام من بداية الصلاة جالسا فإن الواجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا. طيب لو صلى في بداية الصلاة قائما ثم اعتل أو جاءت علة بمعنى أنه شعر بأمر يبيح له الجلوس، ففي هذه الحالة المأمومون يصلون كيف؟ يصلون قياما، ولو أن أحدهم جلس وهو قادر على القيام صلاته تبطل، لا يصح، لأنه ليس معذورا ولا يباح له الاقتداء بالإمام في الجلوس في هذه الصورة. يقول المصنف رحمه الله: ولا عاجز عن قيام، أي ولا تصح إمامة عاجز عن القيام، والمقصود به القيام هنا في الفريضة. أما لو صلى النافلة جالسا والمأمومون صلوا جلوسا لا بأس، لكن على النصف في الأجر. والحنابلة رحمهم الله عندما يشترطون هنا يقولون: رجي زوال علته، لم يقيدوا هل ترجى قريبا أو بعيدا، فظاهر العبارة على الإطلاق، لكن ظاهر كلامهم رحمهم الله أنه ترجى زوال علته قريبا، لأن مقتضى عدم رجو زوال علته أن يصلي جالسا وأن المأمومين يصلون جلوسا، تدخل المسجد ما شاء الله والجماعة كلهم جلوس، وفي هذا مغايرة لهيئة الجماعة المعروفة. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر، فأفادنا أنه لو صلى بعاجز بمثله فإن صلاته تصح. قال: إلا راتبا، وهو الإمام الراتب، فاستثنوا هذه الصورة أنه تصح إمامته بالقادرين على القيام إذا كان عاجزا. قال: إلا راتبا رجي زوال علته، فإذا لم ترج زوال علته فإن حكمه كحكم غيره. كم بقي عن الوقت؟ انتهى؟ ما شاء الله، تفضل. خلاص نصلي قياما، إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم فإننا نصلي قياما وإن جلس. نعم، وإن جلس خلاص، المهم إذا ابتدأ الصلاة جالسا نصلي جلوسا، إذا ابتدأها قائما كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم اعتل فإننا نصلي قياما. أي لأن ظاهر اللفظ وإذا صلى جالسا، أي ابتدأ من أول صلاته جالسا. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس، وجاء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إماما، فصلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قائمين. لماذا؟ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم إيش؟ حال القيام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح هو الإمام، فكأن هذا الإمام اعتل في أثناء الصلاة. يقومون، يعني لو أنه اعتل في السجود ولا يستطيع أن يقوم إلى الركعة الثانية وهو ابتدأ الركعة الأولى قائما، خلاص نقوم وهو معذور، معذور لجلوسه. والله تعالى. نعم يا أستاذ. حلق اللحية حرام، والحنابلة رحمهم الله يجعلون ذلك من الفسق عليه، فلا تصح إمامته على المذهب. على كل حال إذا قلنا إنه ليس بكافر يعني مسألة تارك الصلاة لا يصلي إلا الجمعة، لا يصلي أبدا حتى في البيت ما يصلي، إذا قلنا إنه تارك للصلاة، إذا كان هذا تركا للصلاة، فالحنابلة كما سبق معنا في مشهور المذهب يرون أن ترك الصلاة كفر، فلا تصح إمامته لا بمثله ولا بغيره. طيب الفاسق بالفاسق تصح إمامته؟ ها؟ تصح إمامته، أي على المذهب وعلى غير المذهب. على الراجح إذا كنا نقول تصح إمامة الفاسق بالعدل، فمن باب أولى أن تصح بالفاسق. نعم، إذا إيه؟ يعني ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، أيوة، وهو لا يعلم، لخل الأصل أنه يصلي قائما، إذا علم تحتاج إلى بحث، إذا علم مسألة جيدة تحتاج إلى بحث، وهي إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا وأدركه شخص في آخر الصلاة، هذا قد ينبني على مسألة الإدراك بما يدرك الصلاة، هل يكون الآن مدركا للصلاة وهو يدرك أقل من ركعة؟ المسألة تحتاج إلى بحث، سؤال جيد هذا. نعم، المسألة الجماعة الثانية هذه أنا إن شاء الله أتكلم فيها أنا والشيخ أحمد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.